طيب في رجل قال زوجتي طالق وله 4 نساء من يطلق؟ يا اخوان احنا اعطينا من قاعده الان قلنا المفرد المضاف وش يفيد؟ طيب قال زوجتي طالق وله 4 كل الاربع تطلق الا اذا كان يريد تعيينا بنيته او بالسبب. اذا كان هناك سبب واحد من الزوجات اغضبته والباقي ما اغضبه وقال زوجتي طالق لان التي اغضبتني هذا له سبب، او هو بنفسه نوى انها معينه فلا تطلق الا ما نوى. لكن دلاله اللفظ تفيد العموم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.